بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة، فمن Thank you. وما يذكرون إلا

وقيل مراق التفت الساق بالساق كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب Mm-hmm.

Ooh.